أصدقائي وأحبائي وأخواتي في كل مكان، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وعارفة أني اتأخرت عليكم، وعارفة أنكم زعلانين مني، وبتمنى تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. بتمنى كل الخير والنجاح والتوفيق لأولادي اللي في الثانوية العامة واللي في شهادات إتمام المرحلة الجامعية. ربنا معاكم وكلنا قلوبنا معاكم بإذن الله. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 60 من حلقات حدث بالفعل، وطبعا ببقى سعيدة جدا لما حلقات حدث بالفعل بتنال إعجابكم، وببقى سعيدة أكتر لما حد بيبعت لي مواقف، وبتمنى أفضل بإذن الله عند حسن ظنكم. بتمنى حلقة النهاردة تعجبكم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من صديقتي أمل أحمد، بتقول أنا كنت في مرة قاعدة بذاكر وكان بابا وماما وإخواتي نايمين، وأنا كنت مركزة قوي في المذاكرة ساعتها، بس فجأة لقيت واحد قدامي واقف بظهره. أنا ساعتها خفت ومن خوفي ما تحركتش من مكاني. بعد فترة كده حاولت أقوم لقيت النور اتقطع، فساعتها فتحت الكشاف ما لقيتش أي حد قدامي. بعد كده النور جه، بس طبعا من خوفي جريت ونمت على طول. صديقتي مريم، هي كانت حكت لنا قبل كده موقف حصل لها في الجزء 56 من حلقات حدث بالفعل. بتقول حصل أول أيام العيد اللي فات، كنت قاعدة ماسكة الموبايل وبعدين سمعت صوت كلاب كتيرة قوي بتنبح في الشارع، كان صوتها يخوف قوي. فطلعت أبص من البلكونة لقيت من بعيد كده عدد كبير قوي من الكلاب واقفين ينبحوا، ولما شافوني واقفة في البلكونة راحوا مقربين ووقفوا تحت البلكونة وقعدوا يبصولي ويهوهوا جامد. لما بصيت عليهم كويس لقيتهم 9 كلاب. ساعتها لو تفتكروا أنا كنت حكيت لكم إن في واحد بحلم بيه وكان بيقول لي قولي جن 9 مرات، قولي كلمة جن يعني 9 مرات، والغريبة أني لقيتهم 9 كلاب، فعشان كده افتكرت الموقف ده ساعتها. طبعا ساعتها اتخضيت ورحت نايمة على طول، بس وانا بين الصحيان والنوم كده سمعت صوت بابا، وكان بابا ساعتها في الشغل ما كانش موجود، سمعته بيقول لي مش هتصحي يا مريم. ساعتها لما رضيتش أصحى، بس ما كنتش خايفة مش عارفة ليه. بعد كده سمعت حاجة بتكلمني وبتقولي اندهي على أي شخص انت عايزة تشوفيه وهو هيجي. ففعلا في اللحظة دي ندهت على اسم شخص، يعني اسم شخص معين أنا عارفة، قلت يا فلان يا فلان، فوالله العظيم لقيت فلان ده صوته بيرد علي، فعلا صوته هو وأنا متأكدة أنه هو. بس بعد كده سمعت نفس الحاجة دي بتقولي ده مش باباكي، والشخص اللي ندهتي عليه ده مش هو. ساعتها حاولت أصحي نفسي من النوم بالعافية أو أفوق نفسي كده، ما قدرتش، كان زي ما يكون حاجة مكتفاني. وفي مرة تانية كنت نايمة جنب أخويا الصغير، كان ساعتها عمره 3 سنين، وبرضو حسيت إن في حد مكتفني، وحسيت بإيد طفل ماسكة رجلي. بعد كده لقيت أخويا الصغير قاعد يلعب مع ناس أنا مش شايفاهم، فأنا لما سألته بتلعب مع مين قال لي أنا بلعب مع فلان. فلان ده بقى هو الشخص اللي أنا كنت دايما أحلم بيه. أنا عايز أقول لكم غريبة أني حاولت أكتب الموقف ده حوالي 10 مرات في الكومنتات، وكل مرة ألاقي الكومنت اتمسح، وكنت هتجنن، وأحيانا ما كنتش بلاقي لينك القناة كلها. وبعد كده بعد عدة محاولات كتبته تاني والحمد لله ما اتمسحش. بعد ما كتبته قفلت التليفون. أول ما قفلت التليفون جه في بالي حاجة كده قالت لي هو الكومنتات كانت بتتمسح ليه؟ فسمعت حاجة بتكلمني في ودني بتقول لي مالكيش دعوة وما تسأليش كتير. صديقتي كريمة، بتقول الموقف ده حصل لما كنا لسه شاريين البيت اللي احنا عايشين فيه ده، كان من حوالي 21 سنة. في الفترة دي ما كانوش الشوارع عمرانة قوي، يعني ما كانش فيها بيوت كتير، كان في طريقين كده عكس بعض، واحد يمين واحد شمال، وفي وسطهم حديقة صغيرة كده. فكان بيحصل أمر غريب جدا، كان أي عربية تقف قصاد البيت في الفترة ما بين المغرب والعشاء كده كان لازم أصحابها ما يلاقوهاش موجودة، لغاية ما قالوا إن في حرامي، يعني في حرامي عربيات سرقها. بس الغريبة جدا إنها بعد أذان العشاء يلاقوها موجودة، بس مش موجودة في نفس المكان، موجودة في الشارع المقابل ليها اللي هو متجه ناحية اليسار. والحكاية دي بقى حصلت مرة واتنين وتلاتة لغاية ما الناس كانت هتتجنن. ففي يوم بقى واحد من جيراننا قرر ان هو يراقب الموقف، يقف يبص على العربيات كده في الفترة دي ويشوف العربيات دي مين بيسرقها او مين بيحركها من مكانها. فحصل ان هو بيراقب الموقف لقى واحد جه يزور جيراننا، يعني قريب جيراننا، ساب عربيته قدام البيت وطلع فوق. بيقول والله العظيم شفت العربية بتتحرك، محدش لمسها، وقعد صور الموقف حتى ساعتها، صور العربية وهي ماشية لوحدها، مفيش حد يسيقها ولا حد بيحركها. العربية لقوها بتتحرك وبتمشي وبتلف وتروح الطريق التاني، تقف في الشارع التاني المقابل. طبعا ساعتها الناس كلها كانت هتتجنن، فراحوا شافوا شيخ عشان يشوف الموضوع ده. الشيخ بعد ما بص في المكان وكده قال لهم حاجة غريبة قوي، قال لهم ان المكان ده بالتحديد مصلى للجن، يعني مكان للجن المسلم بيصلوا فيه، وخصوصا في الفترة دي، فترة ما بين المغرب والعشاء. فقال لهم الحل الوحيد للحكاية دي ان انتوا تعملوا اكل وتراضوه او حاجة كده عشان يغير مكان الصلاة بتاعته. وبعد ما فعلا نفذوا اللي قال عليه الشيخ، بالفعل ما لقوش العربيات بتتحرك من مكانها تاني ابدا. صديقتي منا بتقول في موقف بسيط كده حصل مع عمي وهو صغير، كان وهو بيروح، على فكرة الموقف ده حصل لناس كتير وانا كنت حكيت عليه قبل كده، كان وهو رايح المدرسة كان لازم يلاقي فلوس في شارع معين يوميا. الحكاية دي كان كل ما يمشي في الشارع ده وهو رايح مدرسته كان لازم يلاقي فلوس في المكان المحدد ده. فضل على الحكاية دي سنين طويلة لغاية ما في يوم حكى الواحد صاحبه، من ساعتها ما لقاش الفلوس دي نهائي، ما بقاش يشوفها خالص في الشارع ده، لدرجة ان هو شك في صاحبه اللي هو حكاله ده ان هو كان بيروح قبليه المدرسة ويمشي في الشارع ده وكان بياخد الفلوس قبل ما هو يوصل لها. ده موقف. موقف تاني بقى حصل في بيت جدتي. ساعتها كانت جدتي متوفية بقالها سنتين تقريبا، واحنا اصلا كنا ساكنين في العمارة بتاعت جدتي، فكان في ناس ساكنين تحتينا وعندهم ولد وبنت من عمري انا واخويا. الولد والبنت اسمهم عمر وهدير، وكنا متربيين مع بعض، يعني كنا اكتر من الاخوات. ففي مرة انا وماما واخويا وهدير نزلنا عشان نروح مشوار، وما خدناش عمر اخو هدير معانا عشان كان نايم ساعتها ومعرفش ان احنا اصلا هنخرج يعني. فلما رجعنا من مشوارنا لقينا عمر بيكلم ماما وهو زعلان قوي، وقال لها انا ليه لما خبطت على الباب ما فتحتليش وكلمتيني من ورا الباب؟ فماما استغربت وقالت له يا حبيبي احنا اصلا كنا بره ما كناش في الشقة. فقال لها لا، انت كلمتيني من ورا الباب وقلتي لي ان منا واحمد اللي هو اخويا يعني وهدير نزلوا يجيبوا هدية عشان عيد ميلاد. فماما قعدت تحلف له وتقول له والله يا ابني يا حبيبي احنا كنا كلنا بره والشقة كانت فاضية اصلا، وهو برضو ما كانش مصدق وقعد يأكد لها ان هي كلمته من ورا الباب. ده موقف تاني. موقف بقى حصل وانا في الكلية. كان ساعتها عندي امتحان، وانا اصلا قبل الامتحانات كنت بسهر يعني طول الليل وما كنتش بنام خالص، لدرجة اني كنت ببقى مرهقة جدا وانا رايحة الامتحان. فساعتها رحت الامتحان وركبت الباص، فعيني ساعتها راحت في النوم غصب عني. اول ما نمت في الباص حلمت ان ماما بتزقني في كتفي كده 3 مرات وبتقولي قومي يلا محطتك جت. انا فعلا ساعتها حسيت بايد بتزقني في كتفي، لدرجة اني افتكرت ان حد من الاتوبيس اللي راكبين الاتوبيس يعني هو اللي عمال يزقني. بس الغريب اني فتحت عينيا ما لقيتش اي حد حواليا، كان الباص تقريبا فاضي. بس الغريبة فعلا اني لقيت المحطة بتاعتي جت بالظبط، لقيت نفسي قدام المحطة بتاعتي. يعني لو كنت نمت ثانية واحدة زيادة كان الاتوبيس مشي وكنت هتأخر على الامتحان وما كانوش هيدخلوني الامتحان. بعد ما روحت بقى حكيت لماما على الموقف ده، فماما قالت لي ان انا قعدت اتصل بيكي والتليفون كان مقفول، لاني كنت خايفة فعلا انك تنامي في الباص، لاني عارفة انك انت ما نمتيش من امبارح. الأستاذ حميدو من سوريا بيقول: زمان بيتنا اللي كان في سوريا كان مكون من 3 أدوار. الدور الأرضي كان فيه أوضة معينة كده كان بيحصل فيها حاجات غريبة قوي، وحصل لي مواقف كتيرة فيها أنا وإخواتي. هحكي لكم على الموقف اللي حصل معي. كان ساعتها عمري 10 سنين تقريبا، فكنت لسه بحاول أنام كده، وكنا الساعة 12 بعد نص الليل، والدنيا كانت صيف وجو حر قوي، وكان بابا عشان الحر ده بيحب ينام فوق السطح عشان الهواء بيبقى بارد شوية فوق السطوح. فوانا نايم في الأوضة دي سمعت رجلين أبويا بينزل من على السلالم، وكان قاعد يكح جامد. السلالم كانت في وش الأوضة بالظبط اللي أنا نايم فيها، فأنا شفته بوضوح. فلقيته فتح التلاجة وخرج من جواها كوباية مية وشرب منها ورجعها تاني، وبعد كده راح داخل على أوضة المخزن. أنا كنت شايفه كويس وكنت صاحي مش نايم، واستغربت إن بابا أصلا إيه اللي دخله الأوضة بتاعت المخزن دي أوضة فاضية يعني فيها شوية كراكيب قديمة. بعد كده قمت أنا كمان عشان أشرب شوية مية، فجيت أفتح التلاجة ما لقيتش جواها أصلا كوباية مية، برغم اني شفت كويس ابويا طلع من جوه التلاجة كوباية مية وشرب منها ورجعها. وانا بفتح التلاجة ما لقيتش اي كوبايات، مفيش اي كوباية مية جوه التلاجة. فاستغربت قوي ورحت داخل قط المخزن قلت عشان اسأل ابويا، ما لقيتوش هو كمان في المخزن، ما شفتش اي حد خالص، الاوضه كانت فاضية خالص. ساعتها بقى اتأكدت ان ده ما كانش ابويا، بس اترعبت جامد وكان قلبي هيقف من الرعب. رجعت بسرعة ونمت على سريري وانا عطشان. تاني يوم الصبح سألت بابا، قلت له: يا حاج انت امبارح نزلت هنا الدور الارضي وشربت مية من التلاجة؟ فقال لي: يا ابني انا قبل ما اطلع السطوح عشان انام لازم اخد معايا مية عشان ما انزلش. بتسأل ليه؟ فحكيت له بقى اللي حصل معايا بالظبط. فسكت وقال لي: ابقى حصن نفسك كويس بالمعوذات وآية الكرسي قبل ما تنام. وده الموقف بقى اللي حصل معايا، ويعتبر موقف بسيط بالنسبة للموقف اللي حصلت مع اخواتي. ان شاء الله هبقى بعتها لكم المرة الجاية. صديقتي نون من فلسطين، هي طبعا حكت لنا مواقف قبل كده حصلت في حدث بالفعل، واخر حاجة حكتها لنا ان هي ساعة ما كانت حامل كانت تعبانة جدا جدا، وكانت اصعب فترة مرت عليها. بتقول: بعد ما خلفت بنتي طبعا روحي من جوه فضلت اروح لمعالجين يعني، وبيقولوا عليهم شيوخ، لكن للأسف الشديد ما كانش فيهم حد بيعرف ربنا للأسف يعني، كانوا بيعرفوا ينصبوا كويس قوي وعايزين ياخدوا قرشين وخلاص. رحت لناس تانية روحانيين وصحرة ومشايخ برضو كويسين، لكن برضو يعني ما سبتش حد، ما سبتش معالج ما رحتلوش. تعبولي أعصابي جدا، كل واحد فيهم كان بيحاول ان هو يعالجني لكن ما قدرش. المصيبة بقى ان اللي بيعملوا لي السحر ده كانوا لما يعرفوا ان انا بتعالج كانوا بيجددوا لي السحر تاني، بمعنى ان انا مثلا لو خفيت من الصداع الاقي بطني توجعني، اخف من وجع بطني يجي لي تشنجات. فبعد كده رحت المشايخ تانيين تعبوا معايا بصراحة، ولدرجة ان انا خلاص ما بقاش معايا فلوس اتعالج. وطبعا في الفترة دي انا كنت لسه والدة وكان جسمي تعبان جدا طبعا، والحكاية دي كانت خطر على حياتي. والله العظيم كنت بحس ان في حد بيضربني في جسمي وبيخنقني، وكنت على طول بتخانق مع جوزي ومش طايقاه، وكل ما نام احلم بواحد صعب قوي بيقولي انا اسمي نمرود، فاهمة انت مين انت عشان تتحديني؟ كان بيخوفني كتير قوي قوي، والحكاية دي قعدت سنين طويلة. بعد فترة خلفت بنت تانية، وبعد ما خلفت بنتي دي اتأكدت ان اهل جوزي هم اللي كانوا السبب في المس اللي انا فيه، لان في الوقت ده كان كل مثلا ما احكي لحد على حاجة احس ان السحر اتجدد تاني، واحيانا كان جوزي بحسن نية كده يحكي لهم على اللي بيحصل لي. ففي يوم بقى شيخ من الناس المحترمين قال لي خلي جوزك يرش ملح في وبيت اهله كمان. فجوزي سمع كلامه ورش ملح في البيت كله، وراح في بيت عمي يرش برضو ملح هناك. سبحان الله البيت كله ولع نار، بقت الناس اللي فيه كلها تتخانق مع بعض، خناقات وضرب ومشاكل، وده يتخانق مع ده وده يضرب ده. حسينا ساعتها ان ده بسبب الملح اللي احنا رشناه في البيت، يعني واضح ان الحكاية دي هيجت الافراد الاشرار اللي كانوا موجودين في البيت، افراد الجن يعني. وللأسف جوزي ما كانش مصدق ابدا ان هم ممكن يعملوا لي سحر او اي حاجة من دي. المهم في يوم انا قررت ان انا ما احكيش لاي حد على اي حاجة بتحصل لي، سواء بتوجع سواء تعبانة سواء كده، مش هحكي لأي حتى جوزي مش هحكي لأي حد. وبالفعل ساعتها كنت بحس بحد بيضربني وحد بيقلمني، وجوزي جنبي كنت ببقى كاتمة وجعي بالعافية، وساعتها أخرج من الأوضة عشان ما يشوفنيش وأنا بتألم، ويرجع يقول لأهله، فيرجع يقول لي أنت كويسة؟ أقول له أنا كويسة خالص مفيش أي حاجة. ولكم أن تتخيلوا طبعا أن الواحد يعيش في ألم وعذاب من غير ما يقول بعد كده بقى يجيلي تشنجات برضو، وقعدت أدعي ربنا أنه يساعدني ويديني القوة. فالحمد لله أني من ساعة أني ما بقيتش أحكي لأي حد حتى لجوزي، حسيت بالأعراض بتخف شوية بشوية، والمشاكل بيني وبين جوزي ابتدت تهدى شوية. والغريبة جدا أني لقيت أهل جوزي ابتدوا فجأة يحبوني، معرفش إزاي، يعني فجأة قرروا ان هم يكرهوني ويعملوا لي سحر واعمال وكده، وبعدين يعني سبحان مقلب القلوب لقيتهم فجأة بيحبوني وبيساعدوني، ومرة بيساعدوني بالفلوس ومرة يساعدوني بشكل معنوي ويحتووني وكده. انا حسيت ساعتها ان هم ندمانين على اللي عملوا معايا. وبعدها لقيت حماتي تعبت وقررت ان هي تروح عمرة. لما راحت العمرة جابت لي شيء وشويات هناك، وبقت تسأل عليا وتحب تشوفني وكده. والغريب ان هي اصلا اللي كانت مختاراني لابنها عشان اتجوزه، يعني ما كانش جواز عن حب اصلا. واللي فهمته بقى ان اللي مس جسمي ده مش واحد ولا اتنين، انا حسيت انها عشيرة كاملة، لاني بقيت الاقي حاجات غريبة قوي في البيت، الاقي ورق بعطر في البيت كده شكله غريب، وشوف في الجنينة شعر مربوط في الشجر، حد ربطه ماسك شعر كده غريب وربطه في الشجر بتاع الجنينة. واحيانا الاقي حاجة مرشوشة في الارض كده بحيث اني لازم هعدي عليها، يعني لعدي عليها. واحيانا كنت احس ان في حد عملني سحر مأكول، يعني حاجة انا كلتها معمول عليها سحر، لاني بقيت احيانا ارجع حاجات صعبة ومقززة جدا، ففهمت بعدها ان ده كان سحر. الغريبة بقى كمان ان في الفترة دي كان يعني صوتي بيتغير، وبتكلم باصوات غريبة قوي، وبتكلم اقول كلام غريب. مرة مثلا اتكلمت بصوت بنت صغيرة بتنده على امها، ومرة تانية اتكلمت بصوت راجل بيطلب واحدة للجواز، ومرة اتكلمت بصوت واحد بيضحك بصوت طبعا مرعب جدا، ومرة اتكلمت يعني قدام أهلي وقلت بالنص أنا هجننها لكم، ومرة تانية اتكلمت بصوت واحدة ست عجوزة وكانت قاعدة بتعيط، وكانت قاعدة تعيط وتقول لماما ما تعيطيش حسبنا الله ونعم الوكيل. الأغرب من كل ده بقى إن الأصوات دي كلها اللي أنا كنت بتكلم بيها كانت بتطلع مني وبقي مقفول، يعني كان الناس بيشوفوني بقي مقفول ويسمعوا صوت الجن اللي جوايا بيتكلم، شفايفي ما كانتش بتتحرك. مرة طبعا أتكلم بصوت جن يعني طيب وقلبه عليا وخايف عليا، ومرة كنت أتكلم بصوت جن تاني شمتان فيا وبيتوعد لي وكده. وسبحان الله لقيت حماتي كمان اتأذت، يعني حصل لها تقريبا نفس اللي حصل لي برضو، لقيناها مرة بتتكلم بصوت راجل غريب كده، فحسيت ساعتها ان ربنا بينتقم بقى من اللي عملته فيا. بس انا كنت في الوقت ده ما بقدرش اصلي، ما بقدرش اسيطر على نفسي، وكنت بجد زعلانة قوي على نفسي واقعد اعيط على حالي ان انا حتى مش قادرة اصلي. في النهاية بقى انا عايزة اقول لكم ان اي حد يحس بحاجة زي دي ياريت يلجأ لربنا، اقروا قرآن ربنا كله. هو صحيح ربنا سبحانه وتعالى خالق ناس تساعد ناس وكده وتاخد بإيدهم، لكن كله في الآخر بأمر الله. وبرضو حبايبي أنا بطلب منكم تدعولي إن ربنا يشيل عني خالص وخف تماما. وقبل ما أختم كلامي أحب أقول لكم إني أقسم بالله العلي العظيم إن كل كلمة قلتها حصلت لي بالفعل، وربنا الوحيد هو اللي شاهد على كلامي. الرواية الأخيرة معنا النهاردة بعتها لنا دكتور طارق العطار، بيقول القصة دي أصلا أنا قريتها في جريدة من زمان، يعني أنا كان عمري ساعتها 14 سنة تقريبا، وصاحبة القصة دي هي اللي حكيتها في الجريدة. بتقول إحنا كنا ساكنين في حي السكاكيني في القاهرة، وكان ليا أخت كبيرة اسمها زوزو، كانت متجوزة من موظف في السك الحديد، وكان طبيعة عمله ان هو بيسافر كتير عشان اصلاح الاعطال يعني في اماكن مختلفة في المحافظة. وكانوا هو واختي ساكنين في يعني سكن اداري كده تابع لهيئة السك الحديد في ميت غمر، في مدينة ميت غمر. المكان ده كان اسمه مساكن الدريسة، والبيت ده كان قريب جدا من محطة السك الحديد وقريب من شريط القطر نفسه، شريط السك الحديد. بعد كام شهر أختي كانت حامل، وفي الوقت ده جوزها اضطر ان هو يسافر حتة تانية علشان يعني مواضيع صيانة وكده. فساعتها جوز أختي اتصل ببابا وقال له يبعتني أنا لأختي علشان أساعدها وأسليها، وخصوصا ان هي في شهور حملها الأخير. وكنت أنا الحمد لله خلصت امتحاناتي وبدأت أجازة آخر السنة، بس بابا كان ساعتها مشغول وما كانش ينفع ان هو يسافر عشان يسفرني عند اختي. فجوز اختي قال له طيب وديها عند رئيس القطر زميلي الفلاني يعني، واداله اسمه كده، وقال له ان هو هيوصلني لغاية بيت اختي، لان اختي ساعتها كانت محتاجاني بشدة. ففعلا جهزت شنطتي وبابا اخدني في الميعاد المحدد، ورحنا كلمنا يعني رئيس القطر ده اللي هو صديق جوز أختي، وسلمني ليه ووصى عليا وكده. فسواء القطر قعدني جنبه في كابينة القيادة، وساعتها أنا كنت بصراحة سعيدة جدا لأن دي كانت تجربة جديدة خالص بالنسبة لي. والراجل كان ظريف وكريم جدا، وقعد يجيب لي حلويات وبيبسي كتير، وكانت الرحلة ممتعة على الآخر. بعد ما وصلنا ميت غمر الراجل السواق ده نزل معايا ونزل لي شنطتي، وبعدين شاور لي على بيت يعني بعيد كده شوية عن شريط القطر، وقال لي هو ده بيت أختك. فيدوب مشينا خطوتين، وبعدين قبل ما نوصل البيت اداني ظرف وقال لي ده جواب من جوز أختك عايزك تديه لأختك. فخبطنا على باب اختي، قالت لنا مين اللي بيخبط، فقال لي ردي عليها انت بقى. فانا قلت لها انا يا ابله زوزو. فاختي فتحت الباب بسرعه وفرحت وحضنتني جامد، وبعد كده لاحظت بقى زميل جوزها اللي واقف ده، فوربت الباب كده وقالت له انا متشكره جدا. لا طبعا على ايه، الباشمهندس اخويا ولو يلزمكم اي خدمه يعني انا ده احسن لكم، ومشي. اختي بقى قعدت تحضن وتبوس فيا وكده، وقالت لي اكيد انت ميته من الجوع، ثواني هسخن لك الاكل. قلت لها لا والله يا عم، سواق القطر ده جاب لي اكل كتير، وكانت ماما عامله لي سندوتشات وكده. فالمهم لما دخلت اوضه النوم بتاعت اختي لاحظت حاجه غريبه قوي، لاحظت المشنه بتاعت العيش، انتوا عارفين المشنه اللي هي يعني طبق كبير كده معمول من الخشب المجدول، لقيت المشنه دي بتاعت العيش معلقينها في السقف ومغطيينها بمنديل، مغطيين العيش يعني بمنديل. فانا سالتها قلت لها انتوا ليه معلقين مشنه العيش فوق كده، قالت لي عشان الفيران ما تطولش العيش. قعدنا ليلتها بقى نتكلم ونتسلى مع بعض وتسالني على بابا وماما واخواتي وكل ده. فانا ساعتها افتكرت الجواب اللي كان سواق القطر اداهولي، فقلت لها ده انا افتكرت جوزك بعت لي الجواب. المهم قعدت ادور على الجواب هنا هنا في شنطتي في هدومي ما لقيتوش. قلت يا نهار ابيض، ده اكيد الجواب وقع مني وانا نازله من القطر وجاي على هنا. فقلت لها انا هطلع بره دلوقتي لغايه شريط القطر كده ادور لك على الجواب. قالت لي لا ما تخرجيش. قلت لها لا ما تخافيش، ده هي خطوتين قدام الباب ما تقلقيش. فقالت لي طيب بيبصي يمين وشمال وتاكدي كويس ان مفيش قطر جاي. فقلت لها حاضر. فعلا خرجت بره البيت وقعدت ادور على الجواب في كل حته، والقمر كان بدر ونوره واضح وكل حاجه، بس فعلا ما لقيتش الجواب خالص. دورت هنا دورت هنا ما لقيتش اي حاجه خالص. في اللحظه دي شميت ريحه جميله قوي ما شمتهاش واحنا جايين، فساعتها لقيت اختي عماله تنده عليا من جوه البيت وتقول لي يلا تعالي. فلفيت ورجعت، قلت خلاص هرجع بقى مش لاقيه الجواب. فوانا راجعه بصيت لقيت جنب شريط القطر كده في راجل وست ما شفتش في حياتي في جمالهم، كان شكلهم سبحان الله جميل بشكل مش طبيعي، وكان طالع منهم ريحه جميله، كان وجوههم حلو قوي بيضه وناعمه والنور بيشع منهم كده، وكانت عينيهم واسعه وسوده وكان شعرهم اسود وناعم، كانوا كانهم مرسومين مش كانهم ناس حقيقيه، وكانوا لابسين عبايات سوده بس بتلمع زي الحرير كده، وقعدوا يبتسمولي. والغريبه جدا ان انا ما خفتش منهم، لكن كنت مستغربه ان الاقي ناس بالجمال ده وفي المكان ده. فلما رجعت لاختي قلت لها انا اسفه ما لقيتش الجواب خالص، فقالت لي خلاص مش مشكله تعالي ادخلي. قعدنا جوه اتكلمنا شويه وتعشينا ونمت جنبها في السرير. السرير كان نحاس من بتوع زمان دول. بعد ما اتكلمنا شوية رحت في النوم على طول. بعد شوية صحيت لقيت السرير عمال يتهز بيا جامد، ولما انتبهت شوية لقيت أختي مبرقة وقاعدة تترعش وبصة في السقف وبتقرأ قرآن بسرعة بصوت واطي. بعد كده أخدت بالي إن في واحدة ست واقفة جنبها جنب السرير جنب أختي، وكان شكلها غريب، كانت شبه أختي بالظبط لكن كانت قصيرة، كان في طول طفل كده، وكان شعرها خشن شوية ومربوط ومرفوع لفوق كده، يعني كانت دماغها عاملة زي الأناناسة كده. فلقيت الست دي حاطة إيدها على بطن أختي وهي كمان قاعدة تقرأ قرآن. أنا أول ما شفتها رحت صرخة جامد، فلقيت الست دي راحت بصالي قوي وتدورت وخرجت من باب الأوضة وقفلت وراها. ساعتها أختي لما لقيتني بصرخ كده راحت واخداني في حضنها، والغريبة أن أنا نمت على طول. تاني يوم لما صحيت بقى سألت أختي وقلت لها على اللي حصل ده. أختي الأول قالت لي أنت أكيد كنت بتحلمي. بعد كام يوم حسيت برضو أن في حد بيهزني كده عشان يصحيني، فتحت عينيا لقيت تاني الست القصيرة دي هي اللي بتصحيني. لما فتحت عينيا وكنت صاحية بقى بجد، اتخضيت طبعا، لكن لقيتها بتمد ايدها وبتديني حاجة. ببص على الحاجة دي لقيتها الجواب بتاع جوز اختي. انا ساعتها خفت اخده منها، فراحت حطاه على صدري ولفت اتدورت وبصت على اختي وراحت خارجة برضو من باب البيت وقفلت وراها. الغريبة جدا ان انا كل لما الست دي بتبعد انا بنام على طول، بروح في النوم على طول. فتاني يوم اختي وهي بتصحيني لقت الجواب على صدري، فصحتني وقالت لي ايه ده؟ فقلت لها هو ده جواب جوزك اللي سواق القطر كان بعتهولك. قالت لي طب جبتيه منين؟ قلت لها الست اللي بتيجي بالليل دي هي اللي جابتهولي امبارح. فلقيت اختي راحت واخده الجواب من سكات وما اتكلمتش ولا علقت. بس انا ساعتها اصريت افهم بقى وقلت لاختي انا المره دي بقى ما كنتش بحلم زي ما قلتي لي قبل كده، والدليل اهو الجواب اللي في ايدك ده. فلقيت اختي سكتت شويه وقالت لي انا هقولك على كل حاجه. الست دي ابتدت تطلع لي من يوم ما حملت، هي مش مؤذيه خالص، بالعكس دي بتيجي دايما تقرا لي قران وساعات تاكل وتمشي. وقالت لي ما اقولش لاي حد ان انا بشوفها، عشان كده ما كنتش بحكي لك على حاجه، لكن طالما انت شفتيها فلو سمحتي ما تحكيش لاي حد عليها خالص. قلت لها حاضر. في مره تانية بقى انا كنت نايمه وبرضو حسيت بحركه غريبه كده، فتحت لقيت الست دي حاطه ايدها على راس اختي وقاعده تقرا قران، وبعد كده حطت ايدها على بطنها وبرضو قعدت تقرا قران. بعد كده راحت واقفه جنب مشنه العيش اللي متعلقه دي وقعدت تاكل من المشنه او تاكل من العيش اللي جواها من غير ما تمسكها بايديها، يعني بتاكل ببقها بس. في المره دي اختي ما صحيتش، انا اللي كنت صاحيه وشايفه كل حاجه، بس كنت لازقه فيها خالص ومرعوبه لغايه ما الست دي خلصت وراحت فاتحه الباب وخرجت منه وقفلت الباب وراها. وبرضو انا رحت في النوم على طول اول ما خرجت. فاواخر بقى ايام حمل اختي صحيت مره من النوم على حركه جنبي كده، بس بصيت لقيت الست دي بقى نايمه بيني وبين اختي. لقيتها راحت بصالي وحطت ايدها على بطن اختي، والاول مره كنت اسمعها تتكلم، وقالت بصوت غريب كده زي ما يكون صوت خشب بيزيق، قالت فاطمه فاطمه فاطمه. وبعد كده راحت متشعبطه من فوق السرير، لانها زي ما قلت لكم كانت قصيره خالص كده زي الاطفال، راحت متشعبطه ونازله من فوق السرير وخرجت بره الاوضه وقفلت الباب وراها. وبرضو بعد ما مشيت انا رحت في النوم على طول. بس تاني يوم بقى انا نسيت احكي لاختي على الموقف ده بالتحديد، يعني ما قلتلهاش على الكلمه دي كلمه فاطمه ولا اني شفتها نايمه بيني وبينها ولا اي حاجه خالص. بعد كده بقى قررنا ان احنا نرجع بيتنا اللي في مصر عشان اختي ومحدش فينا انا واختي حكى لاي حد على اي حاجه، يعني لا اخواتي ولا الماما ولا لاي حد. الحمد لله لما اختي دخلت المستشفى ولدت وجابت بنوته زي القمر. بالليل بقى قعدنا انا وماما واختي وجوزها واهله كلهم وكده، قعدنا نختار اسم للبنوته، وقعد كل واحد فينا بقى يقترح اسم للبنت. انا مش عارفه ليه بقى افتكرت الموقف بتاع الست دي لما قالت لي اسم فاطمه، فطيت ساعتها كده وجريت لاختي وكلمتها في ودنها من غير ما حد يسمعنا، وحكيت لها على الموقف ده، قلت لها ان الست دي حطت ايدها على بطنك وقالت فاطمه. بعد كده لقينا اختي قالت لنا كلنا انا هسمي بنتي فاطمه، فكلهم قالوا لها فاطمه، يعني فاطمه ده اسم قديم، شوف لنا كده اسم على الموضه ولا حاجه. فاختي قالت لهم لا هسمي بنتي فاطمه، وفعلا سموا البنت فاطمه. فاحنا خارجين من المستشفى ماما مسكتني على جنب كده وبتقول لي انت قلتي ايه لاختك بالظبط وخليتيها تصر على اسم فاطمه؟ فانا قلت لها لا يا ماما مفيش اي حاجه، كان موضوع تاني خالص. طبعا انا برضو ما رضيتش احكي لماما على اي حاجه من اللي حصل ده. الغريبه بقى ان اختي ما رجعتش تاني لبيتها القديم في ميت غمر ده تاني خالص، لان جوزها في الفتره دي نقل شغله الصعيد، وهي فضلت قاعده معانا في بيتنا يعني اللي في مصر لغايه ما جوزها يخلص شغله اللي في الصعيد، لانهم قالوا طبعا ان فاطمه مش ممكن تستحمل حر الصعيد وهي لسه مولوده كده. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وهتوحشوني جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.